الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا أيضا نأخذ يعني قليل من الدراسات حتى لا يفوت الأخوان كثير. فيقرأ بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد ويجتنبونه. عندك وينجسونه كذا؟ لا قل لا ينجسونه، يمكن محتملة اللفظين. طبعا هذه أدخلوها في العقيدة الحديث، لأنه وجد من قال أنه ليس خمر إلا خمر العنب في أهل الكوفة، وأن الأمور الأخرى يعني النبيذ من نبيذ التمر أو الشعير أو غيره قالوا أنه ليس مسكرا ليس خمرا، وردوا عليهم أهل الحديث قالوا أن الخمرة التي كانت معروفة في المدينة أصلا هي خمرة التمر والشعير، ولم يكن العنب خمرة العنب معروفة عندهم، يعني عكس ما ذهبتم إليه يا أهل العراق. وتعرفون أن مذهب أهل الكوفة يعني كان لا يرون في شرب النبيذ شيئا الذي يسكر كثيره يعني. وهذا لا شك أنه خطأ وزلة عظيمة يعني، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو شربة الفرق منه حرام، يعني الفرق القليل جدا منه حرام، حتى وإن كان لا يسكر، إنما الذي يسكر إذا شربت كثيرا منه. فهذا هو الراجح يعني في المسألة، ولذلك أهل الحديث أدخلوها في كتب العقائد، كما أدخلوا المسعى القفين ردا على الرافضة الذين لا يرون مسعى الخفين. نعم، هذه كلها آداب الآن لأصحاب الحديث وأخلاق، هي أدخلوها لتميزهم، تميز أهل السنة بها عن أيضا طوائف من أهل البدع. نعم. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، إلا ما جاء الدليل عليها، مثل أبردوا في الظهر، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، يعني في صلاة العشاء، لجعلتها في هذا الوقت، وهو لما أخرها إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. فنقول ما ورد فيه السنة بالتأخير يكون هو أفضل، الإبراد وغيره. وأما الأصل فلا شك أن أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها كما جاء في الحديث الصحيحين، أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، إلا ما استثناه النص. نعم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. نعم، هذا من مشهور عن أهل الحديث أيضا، أنهم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، وهذا يعدونه مذهب أهل الحديث، واشتهر أيضا به البخاري. لكنهم أهل الحديث فيه على قسمين: أن من لم يدرك قراءتها وأدرك الإمام في الركوع، هل هو مدرك للركعة أم لا؟ فجماهير أهل الحديث على أنه مدرك للركعة، وخالف فيه بعض أهل الحديث كالبخاري يعني، وتبعه من تبعه مثل أظن ابن خزيمة والبيهقي، تبعوا في أن من أدرك الركوع لا يكون مدرك الركعة، والصواب أن مدرك الركوع مدرك للركعة كما عليه أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره من السلف الشافعي وغيره. ولكن القراءة فهي تقرأ حتى في الجهرية، حتى لو كان الإمام يجهر، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى نقرأ بعده فاتحة الكتاب، هذا هو الذي عليه جماهير أهل الحديث. نعم، هو مذهب موجود، لكن مذهب أهل الحديث هو الأرجح في هذه المسألة والأظهر، من تركها إيش؟ خلف الإمام. إذا كان خلف الإمام بعضهم يصحح صلاته من أهل العلم، ومنهم من يقول لا يتصح ما دام تركها عنده، لا تصح هذه الركعة. إذا كان منفرد يجب أن يقرأها، نعم، ما تصح ركعته التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب إلا بالفاتحة، أنه قال لا صلاة، والصلاة تطلق على الركعة الواحدة، فإذا لم يقرأ في هذه الفاتحة يحذفها لا يحسبها، وكأن الركعة الثانية صارت ركعة أولى له. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد بذلك، يعني إتمام الركوع والسجود أكد فيه، قال لا صلاة لمن من لم يتم الركوع والسجود، أظن هكذا اللفظ، قال والمراد به الطمأنينة، يعني قدر ما يطمئن فيه ويقرأ تسبيحة أقل شيء، هي واجبة، والسنة أنه يقرأ قدر ثلاث تسبيحات. نعم، ولذلك ذهب جماهير أهل الحديث على أن الطمأنينة يعني ركن في ذلك، وأن من لا يطمئن في ركوعه وسجوده يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي لم يطمئن في الركوع والسجود. نعم. ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشام. هذه كلها فضائل يعني أيضا وآداب، أن يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، يعني يوصون بعضهم بعض الأخذ بالعزيمة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل يعني الصلاة بعد نوم، هذا معنى ناشئة الليل، أنك تقوم لليل للصلاة بعد نوم، ويحثون عليه، وإن كان يجوز للإنسان أن يوتر قبل أن ينام، هذا يجوز، وقال به النبي صلى الله عليه وسلم، نصح به بعض أصحابه، قال أوتر قبل أن تنام، فيجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان العزيمة يعني أو الفاضلة في بعد المنام لمن يقدر على ذلك، أما من لا يقدر فيوتر قبل أن ينام، وقد كان أبو بكر وهو أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وأما عمر كان يقوم يعني من الليل، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن توتر قبل أن تنام وركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر. نعم، وكل الآتي الآن هو كله أعمال وآداب وأخلاق وحسنات، يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمل والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين. طبعا الحديث بأيهم اقتديتم اهتديتم في أصحابه هذا حديث ضعيف باطل لا يصح، يعني مثل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا حديث باطل. نعم، وأما كلامه الأول فهو جيد، يعني اللي هو الحب في الله والبغض في الله هذا لا شك أنه من استكمال الإيمان. يعني نعم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. هذه من أبرز صفاته، يعني أن أهل البدع إذا جاءوا يحاجون يقولون يعني ينزعون إلى آية أو ينزعون إلى حديث ولا يجمعون الأدلة، هذا شيء منهم ويتتبعون متشابه من الكلام. وإذا ردوا إلى المحكم أبوا، وإذا قيل هكذا كان يفعل أصحابنا وسلم وسلف الأمة أبوا، قالوا هم رجال ونحن رجال. فأهل السنة أبدا هم يتتبعون ما عليه سلف الأمة من الصحابة من تبعهم من أمة الدين الذين هم أئمة الهدى، تبعوهم وتلقفوا عنهم وأخذوا عنهم الأدلة والاستدلال في أمور دينهم، يعني العقدية والأحكام والعبادات والأخلاق كلها يأخذونها عن سلفهم. أما أهل البدع فهم يتبعون المتشابه ويردون أقوال سلف الأمة. نعم. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا بالدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، هذا استدلال في محله، يعني إذا ما مررت بهؤلاء الذين يتكلمون أو يخوضون فلا تخوض معهم وأبعد عنه، أبعد عن مجلسهم. طيب، أهل البدع عادة قديما كل مجالسهم كذا خوض، يعني يخوضون في آيات الله يتبعون متشابه، ولذلك كان مجانبتهم أصلا يعني ولا يجتمعون إلا كان في الصلاة معهم وفيما ليس فيه حديث معهم مخالطة ومجادلة. ولأجل هذا استدل بهذه الآية، ولذلك بعض السلف يعني إذا مر على بعض أهل البدع هؤلاء قال له: لولا أنك تقول بكذا وإلا لسلمت عليه، ينص عليه يقول: قل لأجل أنك تقول كذا وإلا كان سلمت عليه، يبين له سبب عدم سلامه عليه. طبعا أهل البدع تعرفونهم الذين يعني يجعلون الكلام والرأي والأقيسة العقلية هي حججهم، لا يردون لا إلى كتاب ولا إلى سنة، وإن ردوا إنما هم يرجعون إلى بعض المتشابه استدلالا لقولهم، وهم يرون الرأي ثم ينزعون له متشابه من كلام الله أو متشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يأتون إلى النصوص ويستدلون يأخذون منها ما يفهمون معناه والسلف ويتبعونه، لا، يرون الرأي ثم ينزعون له الدليل من الكتاب والسنة. هذه علامة أهل البدع المشهورة. طيب، نقرأ علامات أهل البدع. وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. نعم، وهذا إلى اليوم، يعني إلى يومنا هذا تجدهم إذا رأوا يعني أصحاب الحديث أو أهل العلم الذين يعني يستدلون بالنصوص ويرجعون إليها، يعني يقولون هذول أصحاب الكتب الصفراء ولا هذول ما يفهمون، هذول حملة نصوص وأحاديث ولكن ما يفقهون. ثم إذا رجعت لهؤلاء الذين يذمونهم فإذا هم لا يحملون لا نصوص ولا أحاديث فلا ندري في أي شيء يتفقهون. طيب، الفقه اللي عندهم من وين يجيبونه؟ فإذا كانوا حملة القرآن والسنة عندهم أنهم لا يفقهون، طيب هم يفقهون في ماذا؟ لا تجد عندهم إلا رأي، وأنا أرى وأنا أرى وأنا أرى، ما عنده إلا وأنا أرى، يعني كلها مقايسات ونظرات عقلية لا يرد فيها إلى كتاب ولا إلى سنة. ثم تجده يستخف بأهل العلم الراسخين فيه، تجده يستخف بهم، يقول هؤلاء أصلا جهلة ما يعرفون الأحكام ولا يعرفون يطبقونها على واقعهم ولا يعرفون كذا ولا يعرفون كذا، وهذا كله من استخفاف إبليس بهم واستفزازه لهم، نسأل الله السلامة. ولذلك إذا جاءوا إلى بعض أهل السنة واستدلوا بأحاديث صريحة في الأمر، في هذا الأمر أو في هذا الذي استدلوا له وهي صريحة وظاهرة دلالته واضحة، قالوا هذول ظاهرية ما يفهمون فحوى الأدلة، ظاهرية هؤلاء، ومساكين يعني لا يدرون أن الأصل في الدين كله أن تأخذ بظاهر النص وما دل عليه النص، ونص على هذا الإمام الشافعي وغيره من أئمة الدين، قال لا يجوز الحيد عن ظاهر النص، وأن هذه العقيدة الأصل. لكن بعض المذهب مثلا مذهب الظاهرية في الفقه، بعضهم لم يأخذ فقط الظاهر، إنما جمد على لفظ لا يدل عليه ظاهر النص، لأنه رمى فحوى الخطاب، مثل يعني بعضهم قال لا يبول أحدهم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، النبي صنها عن هذا ليس قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، فقال ولكن لو بال في إناء ثم صبه فيه فلا بأس. وإيش رأيكم يعني هذا فقه؟ طيب هذا يسمونه جمود أهل السنة، أهل السنة ما يسمون هذا ظاهر، هم يقولون إذا كان لا يبول في الماء الدائم الذي يجري أي الذي لا يجري ثم يغتسل منه فمن باب أولى، يسمونه قياس الأولى أو من باب الأولى، أنه لا شك لا تبول في إناء ثم تصب فيه، لأن الحاجة لأنك وأنت في الماء قد تبول قد تضطر، يعني قد يضطر إنسان وهو يغتسل ربما يعني حسره بول، فنقول له أخرج بسرعة وبول خارج، لكن قد يضطر إلى هذا، لكن ما الذي يضطرك إلى أن تبول في إناء ثم تصبه في الماء إلا إيش هذا؟ إلا إرادة إفساد الماء على المسلمين، تريد أن تفسد مياهها وتلوثها وتجعلها تنتن وتفسد. فأهل الإسلام وأهل الظاهر يعني الذين يأخذون ظاهر النصوص يعني يستدلون بظاهر النص هنا ويعرفون معانيه ويعرفون مقاصد الشريعة، لكن هؤلاء المساكين يسمون أهل السنة كلهم ظاهرية. لماذا؟ لأنهم إذا قيل جاء في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أهل السنة لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وليس كمثله شيء فيها، جاءهم قالوا لا أنتم الآن شبهتم الله بالمخلوق فلا يجوز أن تثبتوا له يدين، قالوا لماذا؟ الله يقول بيدي ونحن نقول لا، قال لا أنتم ظاهرية ما تفهمون فحوى الخطاب ما تفهمون النصوص. طيب ما معنى يدي؟ قال قوتي، قال ما يحتاج قوتي، هي قوة لله واحدة وسعت كل شيء، قدرة لله واحدة وسعت كل شيء. قالوا إذن معناها نعمتين، قالوا وش معنى نعمتين لآدم؟ فمن عكان تسجد ما خلقت بيدي يعني بنعمتي اللي هو آدم، أي نعمتين؟ قالوا نعمته في الدنيا ونعمته في الآخرة، قالوا ما يحتاج، أصل نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلماذا قال نعمتين؟ وهل ما فيه إلا نعمتين فقط أنعمها الله على آدم؟ قال أنتم ما تفقهون النصوص، النصوص هنا على ظاهرها والله عز وجل يثبت النفس الصفات فلا يجوز نفيها، قالوا لا، فهم يأتون إلى نفي الصفات بلا حجة، وإنما يرجعون إلى أساتذتهم المناطقة والفلاسفة والملاحدة فيرجعون إليهم نثبت ذا، قالوا لا لا تثبتون هناك إله، فهؤلاء أصلهم زنادقة يريدون أن ينفوا صفة الله عز وجل أو صفاته حتى لا يثبتوا شيء. وهؤلاء هم الذين يسمون أهل السنة بظاهرية، يسمونهم بحشوية، يعني يقول أنتم تأخذون حشو، وهذه الأوصاف سبحان الله تقع عليهم أكثر، يقول أنتم إنما تقرؤون حشو، الذي يقرأ القرآن والسنة وأقوال الصحابة هذا الذي عنده حشو، أم الذي يقرأ قوال الفلاسفة والمناطقة والشعر يستدل بالشعر الذي لا يعرف حتى قائله يستدل به في الصفات وفي أمور الدين، هذا الذي يتبع الحشو والذين يتبعون الكتاب والسنة ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء يعني ويقولون عن أهل السنة مشبهة ولا يدرون أنهم هم المشبهة، هؤلاء أهل بدعة. لماذا؟ لأنهم أول شيء قاسوا الله على أنفسهم، شبهوا بأنفسهم ثم نفوا الصفة، هم أول أمرهم مشبهة ثم آخر أمرهم معطلة، فقالوا لو أثبتنا يدين فإذا هو مثل أيدينا، نقول لهم لا ليس مثل أيدينا، قالوا لا إذا أثبتناها يصير مثل أيدينا إذن نعطلها، فمن المشبه الآن؟ هم المشبهة، لأنهم قالوا لو أثبتنا النص لشبهنا وكان مثلنا، ما عندهم يعني خيار آخر، فنقول لهم طيب أنتم تقولون إذا أثبتتم الصفة صار مثلكم، طيب إذا أثبتتم الله صار وجوده كوجودكم، ها؟ هل أنتم تثبتون أن هناك خالق هو الله عز وجل موجود؟ نعم. طيب ونحن أيضا موجودين بس مخلوقين. طيب القول في هذا، في هذه لأن الله موجود وهو الخالق وليس كمثله شيء، أيضا قولوا في صفاته هي موجودة وليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، أثبتوها. لذلك تجدونهم لا يثبتون صفات، منهم من يثبت أسماء لكن لا يثبت لها معاني ولا صفات، ومنهم من لا يثبت الصفات ولا الأسماء حتى كالجهمية. طيب كيف يثبتون الله عز وجل؟ يقولون هو لا يجهل ولا يشاء ولا يقدر ولا كلها بالنفي، ونفي ليس فيه حتى كمال. ولذلك قالوا في إثبات وجود الله عز وجل مثل ما قالوا في الصفات وإن خالفوا في اللفظ، قالوا إنه موجود. طيب إذا قلنا لهم أين؟ قالوا لا تقول أين، طيب الموجود لازم يؤين، لازم يشار إليه، أين هو؟ فوق تحت؟ قالوا لا، ليس فوق ولا تحت ولا فوق العالم ولا خارج العالم ولا داخل العالم، طيب أين هو؟ غير موجود. يقول أهل العلم شخصان، يقول لو قيل لأحد صف لنا العدم لم يجاوز وصف هؤلاء للعدم، ليس خارج العالم وليس داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، فهذا هو وصف العدم. فهم هكذا يقولون مشبهة، وهم أنفسهم شبهوه بالعدم من جهة، لما عطلوه شبهوه بالعدم، ففروا من زعمهم أن يشبهوه ببني آدم إلى أن إيش وقعوا في تشبيهه بالعدم، مع أنهم لو أثبتوا الصفات ونفوا المماثلة مع المخلوقين لنجوا وكانوا على هدي السلف، والله المستعان. نعم. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. طيب يعني هؤلاء يقولون أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم، وش مقصودهم هنا؟ هم مقصودهم لما يجون يقولون كما قال شيخ الإسلام تيمية، يقول هؤلاء أخذوا بابي الزندقة التي بها يبطلون العلم، بحيث أن أنت ما تستطيع تجادلهم، خلاص سدوا عليك باب العلم. فقالوا أن كتاب الله هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فيضربون لله الأمثال في ما يحتمله معنى. ولذلك يقول أحد ساداتهم بشر المريسي أو غيره من الجهمية، يقول هؤلاء إذا جاءوكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، قلوا يحتمل كذا يحتمل كذا ومعناه كذا، اليدين معناها قوة وكذا، ولو لم يكن المعنى صحيح. هذا سدوه، الآن الذي هو قطعي الثبوت قالوا عنه ظني الدلالة حتى يبطلوه. ولما جاءتهم السنة وهي أكثرها إيش أحد على زعمهم، أنها أحد على زعم هؤلاء الكلاميين ولا عند أهل السنة، أكثر السنة كثير من السنة الكثير المتكاثر متواتر ومعانيها متواترة، حتى الأحد من أحاديث الصفات نقول هي متواترة في المعنى أن لله صفات، فهي أثبتت صفة كما أثبتت كثير من الأحاديث إيش الصفات. فهم جاءوا إلى الأحاد إيش قالوا فيها؟ قالوا صح هذه إيش قطعية الدلالة، واضح معناها، لكنها ظنية الثبوت لا نثبت بها العلم، هذا ظن. ليش؟ قالوا الخبر الأحاد، أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن. طيب ما يدرون هذول المساكين أنهم طعنوا في أصل الدين؟ كيف طعنوا في أصل الدين؟ نحن كم جاءنا من رسول؟ ما جاءنا إلا نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن خبر أحد كيف اتبعوه؟ كيف يشهدوا بأنه رسول؟ فأهل العلم فالشيخ الإسلام تيمية وغيره قبله بن حزم وغيرهم قالوا أن الواحد لو جاء معه قرائن احتف به فهذا تواتر، يقول هذا تواتر لأنه قطع الحجة عن كل أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملوك الأرض كلهم واحد واحد واحد واحد، ولذلك بوب عليه البخاري هذا الباب في الاحتجاج بأخبار الأحد، أرسل واحدا واحدا، أرسل لهرقل وغيره وغيره بإيش؟ اسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هل لهرقل يوم القيامة يقول يا ربي ما جاءني إلا واحد من عند نبيك، جاءني رسول واحد، وهذا الواحد لا يفيد إلا الظن، والعقائد لا يتبع فيها الظن يعني يتبع فيها العلم، فهل له حجة عند الله؟ ها؟ قطعا كلنا نوقن بعلم ضروري قطعي متواتر أنه ليس له حجة، أليس كذلك؟ إذن قامت به الحجة هذا الخبر ولما قامت به الحجة؟ وهو خبر أحد جاء لهرقل على زعم هؤلاء، فنقول إذن هذا الخبر أحد سموها ما شئتم، قلوا خبر أحد، لكنه خبر أحد قد احتفت به القرائن التي تدل على صحته فوجب اتباعه، وأنه يفيد علما وعملا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كله، ما خالف إلا أهل الكلام، بعض أهل الكلام بعد مو كل أهل الكلام. وأما الإمام مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة كلهم يقولون بأنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم ويوجب العمل، وهذا هو الحديث الأحاد التي احتفت به القرائن. ومن احتفاف القرائن أنه يتلقى بالقبول عند العلماء، ومن الاحتفاف بالقرائن أن أهل الحديث المتخصصين به في زمن الأئمة الحديث والذين اتبعوا الرواية أنهم يصححونه ويقبلونه، هذه كلها قرائن. ومن القرائن بأن يكون في البخاري أو في مسلم، هذه عدوها من القرائن، إلى غير ذلك من القرائن التي تدلل على قبول خبر الأحد وأنه يفيد العلم ويوجب العمل. فهؤلاء قالوا لا، غالطوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفيد الظن، ولذلك انطلت على كثير من دخل في علم الكلام مثل الخطابي ومن بعده، وبعض البيهقي أيضا تأثر بابن فورق وغيره، كل هؤلاء الذين تأخروا دخل عليهم هذه الوساوس التي طرحها أهل الكلام فغالطوا بها أهل السنة ودخلت على بعضهم ممن عندهم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذين المصدرين أن يقابلوا القرآن بإيش؟ بالتأويل، ويقابلوا السنة بالتكذيب، يقول هذه ما تفيد إلا الظن ولا يصح العلم بها، يصح اعتقاد ما فيها، هكذا زعمه. لا، تقسيم المتواتر والآحاد هذا ما كان معروف عند الصحابة بهذه الطريقة، ولذلك أدخل عليه علم الأصول، معليش أصول الفقه، دخل عليهم شيء من علم الكلام، فأخذ هذا التعريف من كتب أهل الكلام، فقالوا في تفسير المتواتر ما لا يوجد، فقالوا هو ما ينقله الجمع الغفير الذي يستحيل العادة تواطؤ أهل الكذب عن مثله إلى منتهى، فهذا هو المتواتر، يستحيل العادة تواطؤ مع الكذب. قيل ما العادة التي تستحيل؟ كم العدد؟ يعني 4 يكفي؟ قالوا لا، 5 لا، 6 لا، 7 لا، 10 لا، 70 80 90 ما يوجد في السنة كذا، بل لو أخذنا بقولهم طعننا في القرآن. القرآن جاءنا من عدد القراءات به العشر مثلا المتواترة، تجد أئمة لهم أسانيد، وأسانيدهم عندنا يا أهل الحديث وعند أهل القراءات متواتر هذا الكلام. ليش؟ لأنهم يقولون مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند عندهم متواتر. ليش يقولون؟ لأنه يفيد علما ضروريا عندنا، وعندنا التعريف المتواتر أنه يفيد عندنا علما ضروريا، هذا المتواتر عندنا، سواء بالعدد أو بقوة الرواة وصفاتهم. ونبه على هذا شيخ الإسلام تيمية في الأجوبة المصرية، الرد على الاعتراضات المصرية، طبع منه قطعة في أولها كلها رد على هؤلاء في خبر الأحد، فقال أحيانا يكون في صفات نفس الرواة، ولذلك مثل شيخ الإسلام وابن حزم قبله، قال بل قد يكون اثنين اثنين، هذا متواتر عندنا بسبب ما في وصفهم من القوة، قال حتى في الواحد، ثم قال وليس هذا موطن بيانه، قاله في رسالة في الأصول اللي هي النبل. يعني انظر لبعض أئمة السلف يأكدون أن حتى الواحد عن واحد ممكن يكون متواتر عند السامع، قالوا وتواتره عند من سمع من أهل الحديث، بحيث يقطع بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف عليه يمينه، لأنه وفاد عنده علما ضروريا. يقول وهذا هو الصحيح الذي يقال في المتواتر. لكن قال لهم أقسام الحديث عند أهل السنة هي متواتر مثلا الذي يكون بعدد أو صفة لرواته، ثم الثاني عنده المستفيض الذي يفيد العلم اليقيني مستفيض، ثم الثالث خبر الواحد عن الواحد يسمونه غريب، واحد عن واحد عن واحد يسمونه غريب، لكن هذا الواحد عن واحد يكون يقينيا عند أهل الحديث بعضهم ولا يكون عند آخرين لم يصلوا إلى صحته. لكن من وصلوا هذا يسمونها العلم الذي يفيد العلم النظري، يعني يفيدك العلم بعد النظر والفحص يفيدك العلم، لكن المستفيض لما تنظر إليه تشوف كل أهل الحديث تلقوه بالقبول وكلهم يقولون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي أنت وش تقول بعده؟ تقول لا ما أصاب كل أهل الحديث، تقطع أن هذا هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل أهل الحديث تلقوه بالقبول. ولذلك عامة ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة، عامة ما فيه قالوا كله يصدق عليه التواتر، يصدق عليه التواتر وليس الأحاد عند أهل الحديث وليس عند أهل الكلام. ومثله أهل الحديث يقولونه في القراءات العشر وغيرها وتلقيها قبل عند الأمة، لأنهم يقولون هي متلقاه معروفة عند الأمة جيلا عن جيل، لكن ضبطت بهذه الأسانيد. يقولون كذلك هذه الأحاديث هي معروفة عند الأمة وضبطت بهذه الأسانيد، فلذلك تجد أهل الحديث مثلا وأهل العلم حتى من دونهم من الطلبة يعرفون أن هذه يقينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقينا قراءات أهل الإسلام، وبهذا يعني تثبت القراءات ويثبت الحديث المتواتر. لكن هؤلاء يعني لجهلهم بالسنة لجهلهم بالدين يظنون أن السنة كلها أحاد، حتى أن بعض المعتزلة وما أدري بعض يمكن الأشاعرة أبو المعالي الجويني ذكر شيخ الإسلام عنه يظن أنه ما صح في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي، والمسكين ما يدري أن 28 صحابي كلهم رووا هذا وصح عنهم ذلك، فهو يحسب أنه لما استدل بهذا عليه ما فيه إلا هذا الحديث. طيب أنت اذهب واقرأ عن أهل الحديث الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ماذا رووا، اقرأ ماذا دونوا، ماذا سجلوا وبأسانيد، ودققوا على الرواة حتى النفس يحسبون عليه، إذا أخطأ في لفظة أو شيء قالوا أخطأ في اللفظة الفلانية. ولذلك يقول بعض أهل العلم ليس العجب ممن ضعفه أهل الحديث من الرواة، لأنهم يضعفون على أسباب عجيبة، لكن قال العجب ممن نجا من نقدهم ووثق، وهذا غريب لدقة خبرتهم بالناس وبالحديث وأخبار الناس وأين يكون الكذب وأين يكون الصدق وصبرهم لهذا الأمر، وألفوا الكتب والتواريخ فيه. هذا هو الطريق إلى معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الطريق أنه يجلس في السفسطة ويقول والله هذا ما دخل عقلي، ما يجوز لي يعني. طيب وش عقلك هذا أنت اللي ما شاء الله؟ هل الله عز وجل أخبرنا بوحي أن عقل فلان هو الميزان فقيسوا عليه؟ عقل فلان ابن فلان ولا عقل أرسطو؟ هذه عقول كلها تكونت بحسب ما يستجد لهما من المعلومات ويجمع ويسبر ويمشي، فتجد عقول الناس كلها متفاوتة ما في ميزان. ثم الذي خلق العقل سبحانه عز وجل هو الذي يعرف ما يكون موافقا للعقل الصحيح الصريح، وإن لم تنتبه له أنت ولم يصل إلى معقولك. ومع ذلك ردوا عليهم أهل السنة بحتى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توافق العقل الصحيح الصريح، كما نقض عليهم ذلك الشيخ الإسلام تيمية في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، وكما نقض عليهم ذلك أيضا ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والله المستعان. فأهل البدع لهم هذه المغالطتين، يعني كما سماها شيخ الإسلام تيمية بابي الزندقة، بابي الزندقة، أن يقابل القرآن بالتأويل وتقابل السنة بالتكذيب، يقال هذا خبر أحد ولا تفيد إلا ظنا، والقرآن يقال هذا إيش قطعي ثبوت لكنه ظني الدلالة، والسنة قطعية الدلالة لكن ظنية الثبوت. يعني إذا ثبتت هذا قالوا ظني، وإذا قلت هذا دلالة صريحة قالوا بس هو ظنية ثبوت، ما نقطع به، ما هو صحيح، ولا نقطع أن النبي قاله. وبهذا يسكرون عليك أبواب العلم. طيب وين نأخذ العلم منه؟ سكرتوا علينا أبواب العلم الحين، وين نأخذ العلم منه؟ تعالوا نعطيكم من العلم من عقول أرسطو وغيره من أعداء الرسل، لأن أرسطو هذا وربعه قبل عيسى، وهم لا زالوا أتباعهم أعداء عيسى عليه السلام، هم معه هذول السفسطائيين، هم اللي أصحاب العقول، هم اللي بيعطونا الهداية. نترك باب الأنبياء بطرق الرسل ثم نأتي لهؤلاء المخرفين أهل الوساوس أتباع الشيطان الذين لم يثبتوا على مسألة يتفقون عليها، ونتبعهم، والله المستعان. لا شك الأشاعرة يعني في مسائل الصفات ليسوا من أهل السنة في باب الصفات، لكن نقول هم يعني مع من الطبقات الجهمية. لكن لو هذه البلد مثلا ما وجد فيها أهل السنة بث، وإن جيت غريب يعني وين اللي ممكن تجلس معهم وتتناصح أنت وإياهم؟ يقول الأشاعرة. ليش؟ لأنهم أهون من الباقي، يعني على الأقل يحاولون أن يستدلوا بالنصوص، فأنت إذا استدلوا بالنصوص لك طريق عليهم بأنك تناقش، تقول طيب النص يقول كذا ودلالته تقول كذا. ولذلك تجد بعض الأشاعرة متفاوتين، منهم من هو قريب إلى أهل السنة، منهم من هو بعيد، إذا صار ذهب إلى علم الكلام وترك الأحاديث مثل الرازي وابن معالي الجويني، هذول ذهبوا إلى الكلام، لذلك أقرب إلى الاعتزال. لكن القريبين للأحاديث والسنن مثل ابن حبان البيهقي، يعني هؤلاء أقرب بكثير، وأما أولئك أبعد. وكذلك المتأخرين مثل ابن حجر والنووي أقرب إلى السنة والحديث، ليسوا مثل أيضا الجويني والرازي. فكلما قربوا من المعين الصافي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، كلما قربوا إلى الحق وإلى أقوال أهل السنة، فيصلح المناظرة معهم والمناقشة معهم، خاصة من يستدلون يعني بالنصوص. وأما الأصل فأهل السنة معروفة طرقهم كلها في الأبواب كلها العقديه التي مرت بنا جزء كبير منها. طيب كمل هذه النقطة حتى نقف. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب نقف عند هذه.